بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع خطاه إلى يوم الدين، وجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. الحديث 27 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمنا الله وإياه وجزاه عنا خير الجزاء. يقول فيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. قال الإمام: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم الذي يتبين به حسن الخلق، أو يعني يتميز أو معنى من معاني البر، لأن يعني البر في الشريعة جاء على معاني كثيرة، منها الطاعة، ومنها حسن الخلق كما في هذا الحديث، ومنها البشر، ومعاني كثيرة يعني ذكروها الشرح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن البر حسن الخلق، الملاطفة واستقبال الناس ببشر وإظهار البهجة بهم والاحتفاء، وحسن الخلق الذي يجمع كل الصفات الطيبة سواء في نفسك ومع غيرك، هذا هو البر. والبر أيضا جاء على معاني كما قلنا عموم الطاعات، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى هذه الآية الثانية، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والآية في سورة البقرة كذلك: ولكن البر تأتوا البيوت من أبوابها، كذلك في هذه الآية. فبين الله سبحانه وتعالى أن البر يأتي على معاني كثيرة، كذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالبر حسن الخلق، وحسن الخلق الإحسان إلى الغير، يحسن الإنسان إلى غيره. خلافه الإثم، خلاف البر الإثم. ما هو الإثم؟ قال: ما حاك في نفسك. ما حاك في نفسك، وحاك نفسك، حاك في نفسك يعني دار في قلبك، فيه تردد يدور، مثل الحياه الخياطه الان، الابره وابره اخرى، وحتى تجتمع يربط هذا الخيط على الخيط ويدور على بعضهم على بعض حتى يعني يوجد هذا الامر الذي يخاط. فما حاك في نفسك، ما دار في نفسك، ودار في نفسك ليس من باب التفكر والتدبير، لا، وانما وكرهت ان يطلع عليه الناس. والناس هنا ليس عموم الناس، وإنما أهل الصلاح منهم، لأنه إذا كان عموم الناس، في من الناس من لا يستحي، في من الناس من ليس عنده دين، من الناس من ليس عنده يعني خوف من الله سبحانه وتعالى ولا حياء من الله سبحانه وتعالى، فما خشيت أن يطلع عليه الناس أو إنك فعلته يرونه الناس منك، هؤلاء الناس هم خيرة الناس من أهل الصلاح وأهل الطاعة. فإذا وقع في قلبك شيء من الأمور فتجد أن هذا من الأمور المحبوبة للناس، وليس مكروها مرفوضا عندهم، وفيه الصلاح ففعله. مثال يعني، واحد يبي يسوي عشاء مثلا، هذا أمر طيب، يكون فيه تقريب يعني بينك وبين الناس اللي تدعوهم، ولأنهم يرون أنك والله تعزها ولهم مقدرة مكانة وتقدير في قلبك فافعله. على الخلاف في أشياء قد يكون ودك يعني أنك تسويها، لكن إذا سويت الناس تنتقدك والناس يرون أن هذا الفعل ما هو فعل، وأنت تعلم بهذا الأمر فيحيك في نفسك، يدور في نفسك، يتردد في نفسك، فهذا من الإثم أتركه. وأتركه في يعني تنفيذا لهذا الحديث، لهذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حديث اتقاء الشبهات، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشبهات تتقى. يوضح أيضا الحديث الثاني حديث وابصة رضي الله عنه وأرضاه، جئت تسأل عن البر، ما هو البر؟ استفتي قلبك. طبعا الميزان هنا ليس أي قلب، وإنما القلب الحي، لأن قريش مثلا أو أهل الجاهلية كانوا يرون أن من مكارم الأمور وأد البنات حفاظا على الشرف والمكانة، وهذا الشرف عندهم وهذه المكانة ما كانت تحجبهم عن شيء من الظلم والطغيان وأكل مال الضعيف مثلا. فالمقصود باستفتي قلبك إذا كان قلبك حي، الرجال مؤمن بالله سبحانه وتعالى، قارئ كتاب الله، يغذي إيمانه وقلبه بهذه الروافد العظيمة من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، فهذا القلب الذي يستفتى. كيف يستفتى؟ قال البر ما اطمأنت إليه النفس. إذا ورد هذا الخاطر على قلبك فاطمأنت إليه نفسك أنه ليس فيه معارضة لشرع الله، ولا يستحى منه يستحى من هذا الشيء أمام الله سبحانه وتعالى ولا عند عباد الله الصالحين، فإن هذا من البر، لأن النفس الصالحة الصادقة اطمأنت إليه واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في نفسك أو ما حاك في النفس وتردد في الصدر، تردد أنك تظهر تفعله ما تفعله، والسبب أن قلبك يمنعك، قلبك ينازعك، قلبك يقول له هذا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو هذا مما يكرهه الله سبحانه وتعالى، أو هذا مما يستحيا منه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خلقه، فيتردد في قلبك، فاعلم أن هذا من الإثم فاجتنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا يدلنا على أن استفت قلبك القلب الحي، قلب المؤمن وليس قلب الفاسق، قلب اللي يعني تمرد وألف المعصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن أفتاك الناس وأفتوك، إذا أفتاك من هو عالم وعارف بدين الله سبحانه وتعالى فإنه يلزمك أن تأخذ كلامه، إنه ما عندك شيء من العلم في هذه المسألة فأنت تستفتيه فيفتيك. والمقصود إن أفتاك الناس وأفتوك بعد أن يكون قلبك صالح، فتنظر إلى هذا الأمر الذي فيه شبهة هل هو من البر فيفعل أو هو من الإثم فيجتنب، فاستفتي قلبك. إذا أنت تستحي أن يراك الله وأن تفعل هذا الشيء، أو يراك عباد الله الصالحين الصالحون يرونك على هذا الفعل، هذا الإثم اتركه. أما إذا والله انشرح صدرك بهذا الفعل وهذا الكلام فخذ فيه وادخل فيه، فإن هذا من حسن الخلق، وإن هذا من البر وطاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا هنا معيار لمعرفة البر من الإثم، والمعيار أن المرجع إلى القلب الحي، القلب الحي بذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته ومداومة الذكر ومداومة العبادة والصبر عليها، فالقلب حي. هذا القلب الحي إذا ورد عليه أمر من مما يشتبه فيه، هل أفعله؟ هل أتكلم به؟ هل أخوض فيه؟ فنقول استفتي قلبك. إنسان مثلا يبي يدخل سوق الأسهم، طيب سوق الأسهم فيه إشكالات كثيرة، فهو من الأمور المشتبهة، قضية الحلال فيه ضيقة، قضية الحرام فيه كثيرة، فهو أمر نقول أنه مشتبه. هل تريد الدخول فيه؟ نقول استفتي قلبك، إن كان قلبك حي وأنت يعني تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة أمره وشرعه ونهيه سبحانه وبحمده، وتدرك أهمية الكسب الحلال وتأثيره على صلاح الإنسان وصلاح ذريته، تعظم هذه الأمور، قلبك حي فيها، فنقول استفتي قلبك. إن كنت تستحي من الله أن يراك وأنك تخوض في هذه البنوك وتشتري وتبيع وكذا، فإن هذا من الذي تتركه. وإذا كنت تستحي من عباد الله الصالحين أنهم يرونك وأنت والله تذهب إلى الأسهم وتبيع وكذا، وفيها شيء من الربا وفيها شيء من الغبش، فتستحي أنهم يشوفونك بهذا المكان، فإن هذا من الذي تتركه. أما إذا انشرح صدرك وأن هذا من الكسب الحلال، وقلبك حي معظم لشرع الله سبحانه وتعالى، ترى أن هذا كسب حلال ويمكن أني أضبطه، ولا تستحي من عباد الله الصالحين أن هذه تجارة، أنا أقول هذا من البر وسلك، وإن أفتاك الناس وأفتاك. وأيضا العبارة الأخيرة وإن أفتاك الناس، كان فيها تلميح إلى قضية الرأي العام، وإن أفتاك الناس، فلا يرجع إلى الرأي العام، كلام العام دائما ظنون، الظاهر أنه حرام، أظن أنه حلال، يمكن، ما أدري، هذا ما يعلق عليه حلال ولا حرام، ولا يعلق عليه عبودية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من الأبرار، وأن يجنبنا وإياكم الآثام، ويشرح قلوبنا ويجعلها عامرة بطاعته، حية بذكره، حتى نتبصر ما يريد الله منا فنلزمه، وما نهانا الله عنه فنجتنبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.